واعبدوا الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم ذكر بعض الحقوق في هذه السورة، وتقدم حديث مسعود رضي الله عنه أن 30 آية من هذه السورة فيها ذكر لكبائر. 30 آية من هذه السورة فيها ذكر لكبائر، و كان منها أكل أموال الأيتام وقتل النفس، الجور في المواريث، تعدي حدود الله، نكاح زوجات الآباء، نكاح المحارم عموما، وأكل المال بالباطل، وغير ذلك. ثم جاء النهي عن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تمني ما فضل الله به بعض الناس على بعض، وأن هذا التمني يؤدي إلى الحسد، والحسد يؤدي إلى البغي. جاءت آيات الكتاب العزيز عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيها النهي عن السبب قبل النهي عن النتيجة، فالشرع لا ينتظر الجريمة حتى تقع، وإنما ينهى عن أسبابها لأن الانتهاء إذا حصل عن أسبابها لم تقع أصلا. وهذا من الحكم العظيمة في الشرع، وأن الله عز وجل ينهى عن سبب المعصية والمنكر قبل أن يقع. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. طيب، فلما نهى عن تحصيل المال بالباطل وعن قتل الأنفس نهى عن السبب المحرض على ذلك، وهو تمني ما فضل الله بعض الناس على بعض، وأمر بتطهير الباطن بهذا. ثم بعد النهي عن التمني المذكور والأمر بسؤال الله من فضله، أخبر عز وجل عن شيء من أحوال الميراث بالإضافة لما تقدم من تفصيله، وقوله عز وجل ولكل جعلنا مواليا ما ترك الوالدان والأقربون، يعني يلون في الميراث. والموالي جمع مولى، وقد تقدم معنا أن المولى من يحق له الاستيلاء على التركة وأخذ التركة، وليس المقصود الاستيلاء طبعا الظلم والاغتصاب، وإنما أنه أحق بها، بمعنى أنه يرثها لأنه الأقرب إلى الميت، فهو وليه ومولاه ومأواه، والذي يليه فهو الأقرب إليه وهو الأولى بتركته. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، فالموالي للوالدين منهم هو الأقربين، الأقارب من أو الأولاد والزوجات وغيره. ولما أمر الله بإيتاء هؤلاء ذكر بعد ذلك قوامة الرجل على المرأة، لأنه لما نهى عن تمني ما فضل به بعض الناس على بعض وأرشدهم إلى الاعتماد في أمر الرزق على ما فتحه لهم من أبواب الكسب، وأمر بإيتاء الورثة أنصبتهم، ومعروف أن الورثة فيها أن الرجل أكثر من المرأة، نهى عن أن الرجل أكثر من المرأة، بين السبب وهو أن الرجال قوامون على النساء، وهذا القوامة لها يعني يتبعها أشياء من القسمة الإلهية المناسبة لهذا التفضيل. وعرفنا أن التفضيل في هذا تفضيل دنيوي وليس تفضيل أخروي، بمعنى أن الرجال أفضل من النساء يوم القيامة، وأن الرجال في الجنة والنساء في النار مثلا، أن هذا كلام باطل، أو مثلا يعني أن الرجال في الدرجات العليا من الجنة والنساء تحت، هذا غير صحيح وليس هو المقصود بالآية. الرجال قوامون على النساء، عرفنا أن العلو الذي المذكور هنا هو علو الدرجة في الدنيا من الأمور الوهبية والكسبية، وأن من الأمور الوهبية قوة الجسد قوة العقل، ومن الأمور التسلية أنهم ممكنون في تحصيل الرزق، وأن الرجال ممكنون في القدرة على كسب المال أكثر من النساء، ولذلك جعل للرجال على النساء درجة بالأمور الوهبية وبالأمور الكسبية التي تعني أن ينفقوا على من تحتهم وينفقوا على النساء. ولا تغتبطوا يا أيها الرجال بما حصل لكم من التفضيل من جهة يعني الافتخار أو البغي، فإن الميزان عند الله يوم القيامة تقوى، فكم من امرأة أفضل عند الله من كثير من الرجال. وقد كمل من الرجال كثير وكمل من النساء، خديجة وعائشة وفاطمة ومريم وآسية، فكان منهن من العابدات والزاهدات، والله عز وجل وصف فالصالحات قانتات حافظات الغيب ما حفظ الله. طيب، ذكر بعدها قضية الشقاق إذا حصل، ما هو الإجراء بعد ما ذكر النهي عن تفضيل، النهي عن تمني ما فضل الله به بعضهم على بعض، وأن الرجال أعلى درجة في الدنيا من جهة العقل والكسب أو القوة والكسب، وأن النساء في المقابل النساء بإزاء هذا على قسمين، صالحات قانتات حافظات الغيب، وناشزات متمردات عاصيات. فأثنى على القسم الأول، صالحات قانتات حافظات الغيب ما حفظ الله، والثاني بين كيفية التعامل معهن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرون في المضاجع واضربوهن. ثم بين ماذا يحصل إذا أطعنا. وكان هناك بعض الجوانب المتعلقة بالآية السابقة، وهي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وذكرنا يعني فوائدها قبل الدخول في قول يا عبد الله ولا تشركوا به شيئا، وأنها نقلة من الكلام عن مجال الأسرة والعائلة إلى الكلام على ما هو أفسح وأرحب وأوسع في قضية الحقوق وإعطائها. فلما ذكر قضية الزوجين أتبعها بذكر يعني حقوق الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وملكة أيمانكم وغيرها من أهل الحقوق، وعلى رأس هؤلاء حق الله تعالى، وبدأ به في الآية وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. ولو سألنا بعض الأسئلة يعني أو الأشياء الإعرابية، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب، ايش اعراب نصيب؟ ها، مبتدا مؤخر، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. لفظ الجلالة في محل إيش؟ نصب مفعول به. واسألوا الله حوائجكم. مفعول به ثاني. تقديره حوائجكم. طيب، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبا. إيش إعراب يا أخي؟ إعراب نصيبا. أحسنت، مفعول به ثاني. فآتوهم نصيبا. آتى تأخذ مفعولين، آتى آتوا الواو فاعل، آتوا وهم مفعول به، نصيبا مفعول به ثاني. فآتوهم نصيبهم. طيب، إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن منير، إن إيش تسوي؟ إيش تأخذ؟ تنصب. وإيش وبعد ما تنصب ترفع، تنصب ثم ترفع، عكس كان ترفع ثم تنصب. إن تنصب اسمها وترفع خبرها. إن الله، الله لفظ الجلالة إيش؟ إن الله لفظ الجلالة إيش؟ مش قلنا إن تنصب وترفع؟ طيب فإيش لفظ الجلالة؟ إن الله منصوب على إنه اسم إن، وين خبر إنه؟ الجملة إن الله كان على كل شيء شهيد. هذه الجملة كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن. طيب، وإذا جينا نفصلها، كان وين الاسم كان؟ ضمير مستتر يعود على الله تعالى. طيب، وين خبر كان؟ شهيدة. شهيدة هو خبر كان. إن الله كان على كل شيء شهيدا. كان هو شهيدا على كل شيء. فهذا الجار والمجرور، الجار والمجرور متعلق بشهيدة وهو الخبر. طيب، ثم قال الرجال قوامون. الرجال مبتدأ وقوامون خبر. على النساء جار ومجرور متعلق بقوامون. طيب، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقوله فالصالحات قانتات. إيش نعرف قانتات؟ فالصالحات قانتات. لا، الصالحات مبتدأ، قانتات خبر. طيب، إيش نعرف فالصالحات قانتات حافظات. خبر ثاني. أحسنت، خبر ثاني. فالصالحات مبتدأ، قانتات خبر، حافظات خبر ثاني. للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزا، مفعول به، نشوزهن، فعظوهن. فعظهن هذه كلها فيها الكلمة فعل وفاعل مفعول به، فعظوا فعظ الفعل وفاعل هن. طيب فعظوهن فعظوهن وإيش واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طيب فإن أطعنكم، إن شرطية، أطعنكم فعل الشرط، فلا تبغوا عليهن، لا ناهية ولا نافية؟ ناهية. فماذا تفعل؟ لا ناهية، تجزي. فإن أطعنكم لا تبغوا، هذا الفعل المضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة الجزم حذف النون. فلا تبغوا عليهن سبيلا، ايش نعرف سبيلا؟ فلا تبغوا عليهن سبيلا مفعول به، مفعول به. طيب إن الله كان عليا كبيرا، إن الله، إن الله، إن تنصب وترفع، ومثل ما قلنا هناك اسمها لفظ الجلالة الله منصوب، خبرها جملة كان على كل، إن الله كان عليا كبيرا. لكن إيش إعراب كبيرا؟ كان هو اسم كان عليا. طيب كبيرا أو خبر ثاني؟ خبر ثاني، إن الله كان هو عليا كبيرة، خبر ثاني. ثم قال وإن خفتم شقاق بينهما، وإن خفتم إن شرطية وخفتم. طيب شقاق مفعول به، خفتم فعل الشرط، فابعثوا جواب الشرط، والفاء رابطة للجواب، ابعثوا حكما، حكما مفعول به، من أهله، وحكما من أهلها. إن شرطية يريد فعل الشرط إصلاحا، يوفق جواب الشرط، يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا، خبيرا خبر ثاني، مثل ما تقدم في الجملة السابقة. طيب تقدم احنا ذكرنا تفسير قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وذكرنا ايش ذكرنا في التمني معناه لما قلنا ولا تتمنوا، ايش كتبنا في التفسير؟ ايش كتبنا في التفسير؟ معنى التمني ايش يعني؟ ما هو التمني؟ تعلق النفس لحصول امر مطلوب في المستقبل، او اشتهاء النفس حصول امر مطلوب في المستقبل، تمني التشهي لحصول مطلوب او مرغوب. ايوه. وكثيرا ما يكون لا حقيقة له، مما لا حقيقة له، يعني التمني، التمني أماني، قد تحصل قد لا تحصل، وكثيرا ما لا تحصل. تفضل. طيب حيكم السلام وبركاته. طيب واسألوا الله من فضله، ايش ذكرنا في قوله الرجال قوامون، القوام قوام قوامون، قوام قوامون، هذا جمع تصحيح ولا جمع تكسير؟ لا يهولنك المصطلحات، المصطلحات تروح وتجي. جمع تصحيح ولا جمع تكسير؟ ايش هو تصحيح؟ سالم تصحيح، لان جمع التكسير تغير فيه مبنى، فتقول مثلا رجل، ما تقول رجلون، تقول رجال. طيب رجال هذه جمع تكسير، تغير المبنى كرجل، لكن جمع التصحيح قوام بس تحطون قوامون، ما تغير، ما تغير مبنى الكلمة في الجمع. أخذنا المفرد حطينا عليه واو ونون، صار جمع مذكر سالم مثلا، وهو جمع تصحيح في قوام، والقوام صيغة مبالغة كما قلنا. فقوامون قوام قيم، وقوام الذي يقوم بالأمر ويهتم بحفظه، مو كذا؟ قلنا في تعريفها الذي يقوم بالأمر ويهتم بحفظه، في تعريف قوامون. ايش كتبنا؟ ايوه معليش، وبعدين بس ما قلنا يقوم بامرها ويهتم بحفظها. طبعا قوام كثير القيام، لأن صيغة مبالغة كثير القيام، وقلنا أنه فيها تشجيع الرجال على القيام بأمور النساء. وعدم التفريط في ذلك والاهتمام به والعناية والمبالغة، لأن الله لما قال قوامون ما قال قائمون، قوامون معناها أنه يريد من الرجال أن يكونوا كذلك قوامون. طيب بما فضل الله بعضهم على بعض، إيش كتبنا في تفسير يعني؟ قبل طيب وبس، حط بعدها والفضل الزيادة والدرجة. الزيادة والدرجة، إذن إيش صار التفسير كتبنا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض من الأمور الوهبية، لا أصبر شوي، بما فضل الله بعضهم على بعض، قلنا فضل أيوة من الأمور الوهبية، من الأمور الوهبية الخلقية، الوهبية الخلقية من كمال، من كمال إيش؟ من كمال عقل وزنة الرأي. أيوة، وحسن التدبير ومزيد القوة، وإيش بس؟ والفضل بعد القوة، اكتب والفضل الزيادة والدرجة. طيب، وبما أنفقوا من أموالهم، قلنا القدرة على الكسب، الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن. ايش قلنا؟ واللاتي تخافون نشوزهن، شوف المرأة الناشز المبغضة لزوجها، ها؟ المبغضة له، العاصية لأمره، هو نحط كلمة العاصية لأمره، المبغضة له العاصية لأمره، الرافعة نفسها عليه تكبرا، الرافعة نفسها عليه تكبرا. طيب، ثم قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كتبنا في المقدمة ولما ذكر تعالى فيما تقدم من السورة وصايا وأحكام المتعلقة بالحياة الزوجية والأسرة المسلمة، أتبع ذلك بالتنبيه على علاقات أوسع ومجالات للإحسان أفسح وتذكير بحقوق أخرى للعباد، وقدم عليها حقه في إفراده بالعبادة. فقال تعالى عليكم السلام ورحمة الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. سنقرأ إن شاء الله تفسير ابن كثير الآن لهذه الآية. تقرأ بس يبغالك تحط هذا مرة عشان يسمعوا الإخوان معنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، بارك تقترب أكثر من. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له، فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم قال أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين، فإن الله سبحانه جعلهما سببا لخروجك من العدم إلى الوجود، وكثيرا ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين، كقوله أن اشكر لي ولوالديك، وكقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء، الإحسان يعني عطف فعل، ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان، ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء، كما جاء في الحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. وهذا رواه الترمذي وابن ماجه وحديثه صحيح. ثم قال: واليتامى، وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم، فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم. ثم قال: اكتب في إسناده صحيح المشكاة 1939. وله شاهد في الصحيح من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود لما قال لها: أجران، أجر القرابة وأجر الصلة، فأجر القرابة وأجر الصدقة، أجر القرابة وأجر الصدقة. هذا الحديث، أعد الحديث مرة ثانية. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. طبعا كثير رحمه الله ما عزاه هنا، ولكن قد رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن، فإحنا نكتب ما أنه هو مررنا بالحديث، نكتب عنده صدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. رواه الترمذي ستمائة وثمانية وخمسين، وقال حديث حسن. وفيه أم الرائح بنت صليع واسمها الرباب، لم يوثقها غير ابن حبان. ليس لها إلا هذا الحديث، ولم يروي عنها إلا حفصة بنت سيرين، لكن يشهد له حديث زينب امرأة بن مسعود، زينب امرأة بن مسعود، وفيه لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. هذا في البخاري ومسلم. فإذا لو تبغى شاهد للمعنى، يعني تجيب حديث ثاني صحيح معناه نفس معنى هذا الحديث، هذا الشاهد. فحديث الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة، هذا الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي فيه، يعني في إسناده، امرأة يقال لها أم الرائح بنت صليع واسمها الرباب، ما وثقها إلا ابن حبان ولم يروي عنها غير حفصة بن سيرين. فإذا هذه مستورة، يعني لا يعرف، لا نعرف حالها من جهة التوثيق وغيره، ولكن يشهد للحديث حديث الصحيحين عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود لما يعني سألت النبي عليه الصلاة والسلام هي لو تصدقت على زوجها يعني لها أجر، قال لها أجر على زوجها وأيتام عندها، أجر القرابة وأجر الصلة، أجر الصلاة القرابة وأجر الصدقة. طيب أكمل. ثم قال واليتامى، وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن يوفق عليهم، فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم. ثم قال والمساكين، وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم، فأمر الله بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. وسيأتي الكلام على الفقير والمسكين في سورة براءة. وقوله والجار للقربى والجار الجنب. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس والجار للقربى يعني الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة. وقال أبو إسحاق عن نوفل البكالي في قوله عن نوفل البكالي. وقال أبو إسحاق عن نوفل البكالي في قوله والجار ذي القربى يعني المسلم، والجار الجنب يعني اليهودي والنصراني، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال جابر الجعفي عن الشعبي عن علي وابن مسعود والجار ذي القربى يعني المرأة. وقال مجاهد أيضا في قوله والجار الجنب يعني الرفيق في السفر. وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار، فنذكر منها ما تيسر وبالله المستعان. الحديث الأول. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه محمدا يحدث عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أخرجه في الصحيح من حديث عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر به في الصحيح خلاص. الحديث الثاني. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن داود بن شابور عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وروى أبو داود والترمذي نحوه من حديث سفيان بن عيينة عن بشير أبي إسماعيل، زاد الترمذي وداود بن شابور كلاهما عن مجاهد به. ثم قال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الحديث، قال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه، وفي إسناد للطبراني في عثمان بن عطاء الخراساني ضعيف، وأيضا هناك الحديث يعني أخرجه أحمد بن راهوية والبغوي بن عدي في الكامل والدارقطني والخرائطي وطائفة وحصل فيه كلام أو اختلاف وأحمد شاكر رحمه الله قال صحيح الإسناد 6496 هذا الحديث الثاني ها؟ قال أحمد شاكر صحيح الإسناد 6496 إيش عنده؟ وصحيح الأدب المفرد صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 105 طيب أكمل المثل نفسه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوريه ولما قال رواه أبو داود والترمذي أيضا قال في الإرواء إسناده صحيح على شرط مسلم رقم 891 صححه في الإرواء 891 وقال أحمد شاكر إسناده جيد تحقيق المسند 7514 الحديث الثالث الحديث الثالث عنه قال أحمد أيضا حدثنا عبد الله بن يزيد أخبرنا حيوة أخبرنا شرحبيل بن شريك شرحبيل أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي الحبلي بضم الباء الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره ورواه الترمذي عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح به وقال حديث حسن غريب طيب قال البوصيري إسناده صحيح رجاله ثقات وكذلك قال الهيثمي رواه البزار في داود بن فراهيج وهو ثقة وفي ضعف وقيف جيد أجل خذوا إسناده صحيح أحمد شاكر المسند 6566 وهو في السلسلة الصحيحة 103 الحديث الرابع الحديث الرابع قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبع الرجل دون جاره تفرد به أحمد لا يشبع الرجل دون جاره تفرد به أحمد تفرد به أحمد كيف سنده عبد الرحمن المهدي سفيان عن أبيه عن عباية ابن رفاعة عن عمر نشوف هذه عباية بن رفاعة في عندنا انقطاع بين عباية وعمر صح؟ في عندنا انقطاع بين عباية وعمر هذا المشكلة هنا. ولذلك قال أحمد شاكر إسناده ضعيف 390، وقال الهيثم رجال ورجال الصحيح إلا أن عباية لم يسمع من عمر 8 على 167. أكمل الحديث الخامس. الحديث الخامس. قال الإمام أحمد حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن محمد بن فضيل بن غزوان حدثنا محمد بن سعد الأنصاري سمعت أبا ظبي الكلاعي سمعت المقداد بن الأسود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. تفرد به أحمد. وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. هذا إسناده جيد سلسلة صحيحة الألباني 65. وقال هيثم رجال ثقات المجمع 8 على 168. والحديث فيه أبو ظبي الكلاعي قال في التقريب مقبول. عليكم السلام ورحمة الله. أكبر. الحديث السادس. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن حفصة عن أبي العالية عن رجل من الأنصار قال خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به قائم ورجلا معه مقبل عليه فظننت أن لهما حاجة. قال الأنصاري لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام. فلما انصرف أشفق عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قام قياما طويلا حتى أشفق الصحابي عليه. من هو الصحابي؟ أيوة. رجل من الأنصار لم يسمى هنا، لكن ما تضر جهالة الصحابي. نعم. فلما انصرف قلت يا رسول الله لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام. قال ولقد رأيته؟ قلت نعم. قال أتدري من هو؟ قلت لا. قال ذاك جبريل ما زال يصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم قال أما إنك لو سلمت علي رد عليك السلام. كويس. هذا الحديث فيه أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء في صورة رجل وقف مع النبي عليه الصلاة والسلام قياما طويلا حتى أن الصحابي أشفق على النبي عليه الصلاة والسلام من طول القيام. لما انصرف الرجل قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أو قال هذا الصحابي الأنصاري لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام. قال لقد رأيت؟ قلت نعم. قال تدري من هو؟ قلت لا. قال ذاك جبريل. ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الحديث رواه أحمد وغيره، وقال الهيثمي رواه أحمد ورجال الصحيح، وهذا الكلام في المجمع 8/167. وصححه الألباني في الإرواء 3/891. 891 3/403. خلاص اكتبوا 890 يكفي. طيب جبريل جاء ايش يقول؟ يعني القيام الطويل هذا ايش نتيجته؟ يقول ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. معناها من طول القيام كله في وصية بالجار. الحديث السابع. الحديث السابع. قال عبد بن حميد في مسنده حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا أبو بكر يعني المدني عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل من العوالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام يصليان حيث يصلى على الجنائز، فلما انصرف قال الرجل يا رسول الله من هذا الرجل الذي رأيت معك؟ قال وقد رأيته؟ قال نعم. قال لقد رأيت خيرا كثيرا، هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى رؤيت أنه سيورثه. تفرد به من هذا الوجه وهو شاهد للذي قبله. أيوة، لكن هذا يعني هو رواه أحمد وعبد بن حميد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد والبزار عن أبي بكر الفضل بن مبشر به. الفضل بالمبشر، هذه المشكلة هنا في الفضل بالمبشر. أبو بكر المدني، أبو بكر المدني أو المديني، طيب المديني هو الفضل ابن مبشر. ضعفوه ولينوه، إذن قالوا ضعيف ولين الحديث، فيه لين، هذه علته، ولذلك ضعفه في الأدب المفرد الألباني رقم 24. وقال الهيثمي فيه فضل المبشر وثقه ابن حبان وضعفه غيره ثمانية على مية وخمسة وستين. هذا الحديث السابع، إذا ضعيف. طيب الحديث الثامن. الحديث الثامن. قال أبو بكر البزار حدثنا عبيد الله بن محمد أبو الربيع الحارثي. نزل شوي. ها أيوة. حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرني عبد الرحمن بن الفضيل عن عطاء الخرساني عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا، فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له، له حق الجوار، وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. قال البزار: لا نعلم أحدا روى عن عبد الرحمن بن فضيل إلا ابن أبي فديك. عبيد الله بن محمد أبو الربيع الحارثي كان يركب الأسانيد على المتون. قال الهيثمي في المجمع 8/164: عبد الله بن محمد الحارثي والضاع. هذا عبد الله بن محمد الحارثي يقول عنه البزار والضاع، ويقول ابن حجر الحارثي متهم. وضعفه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، هذا الحديث ضعفه العراقي في تخريج الإحياء، يعني إحياء علوم الدين 3/1837، وضعفه العجلوني في كشف الخفاء 1/294. طيب، إذن هذا أيضا ضعيف. اللي هو الجيران 3، ولكن معناه صحيح، يعني لا شك أن الجار المسلم القريب له 3 حقوق، لأنه جار، لأنه مسلم، لأنه من قرابة. إذا كان جار مسلم له حقان: الجوار والإسلام. إذا كان جار كافر له حق واحد اللي هو حق الجوار. فهو لا شك، يعني إذا كان كلما كثرت العلاقة الروابط، كلما ازدادت الروابط ازداد حقه. فلو أنت عندك جار مسلم من أقاربك يصير حقه أعظم من جار مسلم من الأجانب عنك، مو من الأقارب. وإذا عندك جار كافر يصير له حق الجوار. فكلما زادت العلاقة زادت الحقوق، وزادت الحرمة، وزادت معصية الإيذاء، وزاد بر أجل البر، يعني يزيد أجل البر ويزيد اسم الإيذاء. كيف؟ اللي هو نفس الحديث هذا، رقم 3/4/9. سلسلة ضعيفة كم؟ 3/4/9. عاد لما مرينا بتفسير ابن كثير في مدة سنوات مضت نعلق عليه، كنا انتهينا قرأناه من أول، ما كان طالع السلسلة الضعيفة هذا 3/4/9، ما كان مطبوع. نعم. الحديث 9، قال الإمام أحمد: آخر واحد هذا؟ آخر واحد في الجار، آخر واحد في الجار، أي نعم، من الأحاديث التي ذكرها ابن كثير هنا. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي عمران عن طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. ورواه البخاري من حديث شعبة به. أيوة، هذا وين مشكل؟ هذا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي عمران عن طلحة بن عبد الله عن عائشة. وين هو الذهبي؟ قال إسناده جويد، مو جيد، جويد. الذهبي قال إسناده جويد، مع أنه ذكر تضعيف الحسن بن أبي جعفر، بس اللي هو إيش؟ الحسن بن أبي جعفر هو محمد؟ ها؟ الحسن بن أبي جعفر ولا هذا حديث آخر اللي قبله؟ أيوه. أما هذا إذا ذهب قال إسناده جويد على الذي قبله، مع أنه ضعف الحسن بن أبي جعفر. عن الحسن عن جابر، كذا؟ لا قال الحسن. ها؟ اليوم سر أن يحب الله ورسوله فليصدق الحديث إذا حدث وليؤدي الأمانة. إذن قبله هذا، نرجع مرة ثانية. إذن في قبله ارجعوا قبله 400. هذا الحديث الجيران ثلاثة، خلصنا الجيران ثلاثة. إذن إسناد قال قول الذهبي إسناد الجويد على حديث آخر سيأتي. طيب نعود الحديث التاسع. أحمد محمد بن جعفر شعبة أبو عمران طلحة بن عبد الله عائشة، طلحة بن عبد الله عائشة. هذا قال أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول خصمين يوم القيامة جاران. طيب هذا حديث الآخر، هذا العاشر الحادي عشر، ناقص من الطبعة هذه معلش. طيب نرجع مرة ثانية الحديث التاسع. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي عمران عن طلحة بن عبيد الله عن ابن عبد الله عن عائشة أن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. ها وين هذا؟ رواه البخاري، انتهينا منه. طيب ايش في عندك في بعده؟ وصاحب الجمل. بعد الحديث التاسع وصاحب الجمل. وصاحب الجمل، اذا مين قال العاشر والحادي عشر؟ في الطبعات الاخرى في عندنا الحديث العاشر والحديث العاشر الحادي عشر في طبعات اخرى. نعم. ليس منها طبعة دار الشعب هذه، بس اظن هم تحت كاتبين في الهامش دار الحديث وغيره، في طبعات موجود فيها ايش العاشر والحادي عشر مكتوب عندك من تحت، اقرأها. إذا هات العاشر. الحديث العاشر روى الطبراني وأبو نعيم عن عبد الرحمن فزاد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه فقال ما يحملكم على ذلك؟ قالوا حب الله ورسوله. قال من سره أن يحب الله ورسوله فليصدق الحديث إذا حد فليصدق الحديث إذا حدث وليؤدي الأمانة إذا اؤتمن. قال الذهبي إسناده جويد، مع أنه ضعف الحسن بن أبي جعفر. الحسن بن أبي جعفر نقل تضعيفه عن الأئمة. واعتمد تضعيفه بقوله وقال ضعفوه أيضا. وقال ابن حجر ضعيف ايوه شوف الحديث هذا اللي هو العاشر اخرجه الطبراني صح ولا لا؟ مو ابن كثير قال روى الطبراني وابو نعيم، مو هذا العاشر؟ طيب ابو نعيم اسناده كذا، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا اسماعيل بن عبد الله، حدثنا مسلم بن ابراهيم، حدثنا الحسن بن ابي جعفر عن ابي جعفر الانصاري عن حارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن ابي قراد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضى يوما فجعل الناس يتمسحون. طيب هو عندك ابن كثير في الطبعات اللي فيها الزيادات هذه العاشر ما في اسناد صح؟ قال عبد الرحمن بن ابي قراد على طول اسناده. اذا رجعنا لابن ابي نعيم، اذا رجعنا لابي نعيم سنجد ان فيه الحسن بن ابي جعفر. فهو نقول انت تقولوا ما في في الطبعه هنا، لكن لما ترجع للاصل فيه. طيب في اسناد هذا. فالحديث مداره على اثنين، عبيد بن قيس والحسن بن ابي جعفر. وعبيد بن قيس ضعيف والحسن بن ابي جعفر ضعيف ايضا كما عرفنا. الألباني بسبب شاهد من رواية أنس وشاهد آخر من رجل من الأنصار صحح الحديث في السلسلة 6 على 2 9 9 8، يعني وصححه الألباني بشاهدين في السلسلة الصحيحة 6 على 2 9 9 8 صح مضبوط. حسنه بمجموعة الطرق. طيب حسنه بمجموعة الطرق هذا العاشر. هذا الحادي عشر. الحديث الحادي عشر قال أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول خصمين يوم القيامة جاران. الحادي عشر إن أول خصمين يوم القيامة جاران. هذا الحديث قال الهيثمي إسناد الحسن، رواه أحمد بإسناد الحسن، المجمع 10 على 352. صحيح ولا البني صحيح الجامع؟ تمام. طيب الحديث الحادي عشر بس أبو عشانة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر صح. إيش المشكلة؟ إيش ذكرت أنت الحادي عشر؟ بعد حدثنا ابن اللهيعة بشرت من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر اي سقط ها. اذا حط عن ابن لهيعة عن ابي عشانة عن عقبة بن عامر. طيب خلونا نكتب على الاقل القسم هذا من تفسير الآية. طيب واعبدوا الله مضلنا طيب الأخ أبو عبد العزيز أرسل مشاركة ما زال جبريل يوصيني بالجار جاء عن جماعة من الصحابة وحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما مروي من حديث مجاهد واختلف عليه. قال الدارقطني اختلف على مجاهد فرواه يونس من أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة خالفه بشير بن سليمان فرواه عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو وخالفه من زبيد فرواه عن مجاهد عن عائشة وقول زبيد أشبهها. ومجاهد شيخ مكثر يحتمل روايته عن أكثر من صحابي في الحديث حسن. هذا نكتب الآن. احنا ذكرنا ولما ذكر تعالى فيما تقدم من السورة وصايا وأحكام المتعلقة بالحياة الزوجية والأسرة المسلمة أتبع ذلك بالتنبيه على علاقات أوسع ومجال الإحسان أفسح وتذكير بحقوق أخرى للعباد وقدم عليه حقه في إفراد بالعبادة فقال تعالى واعبدوا الله. طيب الآن تفسير الآية حتى تفسير الآية. طيب واعبدوا الله بطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وامتثال أمره بقلوبكم وجوارحكم. مخلصين له الدين ولا تشركوا به شيئا بين قوسين ولا تشركوا بها جمادا ولا حيا ولا جليا ولا خفيا. والعبادة الخضوع والهيبة والخشوع الخضوع والهيبة والتعظيم والخشوع الخضوع والهيبة والتعظيم والخشوع. وقيل الوفاء بالعهود والرضا بالموجود والحفظ للحدود. هذه خلوها في الفوائد. في الفوائد حطوا فيها الأمر حطوا في الفوائد فيها الأمر بالعبادة فيها وفي الآية يعني الأمر بعبادة الله والعبوديات أربعة أنواع: الوفاء بالعهود والرضا بالموجود والحفظ للحدود والصبر على المفقود. طيب واعبدوا الله نرجع مرة ثانية هنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا لهما برا وعطفا وقياما بخدمتهما. وتحصيلا لمطالبهما. وإنفاقا عليهما. وبذي القربى أي أحسنوا أيضا وصلوا أرحامكم، أي أحسنوا إليهم أيضا وصلوا أرحامكم واليتامى، أي أحسنوا إليهم بحسن تربيتهم وحفظ أموالهم والرفق بهم. لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم، والمساكين بين قوسين أي المحاويج الذين لا يجدون كفايتهم، فأحسنوا إليهم بمساعدتهم والصدقة عليهم وإزالة ضرورتهم وإعطائهم كفايتهم. والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. والجار ذي القربى أي أحسنوا إليه أيضا لجواره وقرب داره بالإضافة إلى اتصال نسبكم به، بالإضافة إلى اتصال نسبه بكم. وقيل هو المرأة إيش؟ القربة عن علي بن مسعود الجار بالقربة المرأة. طيب بعدين اكتبوا والجار الجنب أي أحسنوا إليه أيضا ولو كان كافرا. وقيل هو الرفيق في السفر نعيد مرة ثانية، والجار الجنب أي المجانب عنكم، الذي داره أبعد، أو الذي لا قرابة بينكم وبينه، فأحسنوا إليه. كملوا لي، كملوا الكلام. أحسنوا إليه أيضا. أيوة. كان كافرا. وأيوة. فأحسنوا إليه أيضا ولو كان كافرا. أيوة. وقيل هو الرفيق في السفر. والجوار هو قرب المكان، من أول السطر، من أول السطر. والجوار يكون بقرب المكان والسكن. هذه في الفوائد، في الفوائد. خلوه الفوائد. وقد ورد في وجوب الإحسان إلى الجيران، إلى الجار وحقه، نصوصا كثيرة، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري رقم 6015، ومسلم 2625. وحديث خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، رواه أحمد 2/167، وصححه أحمد شاكر في التعليق على المسند 6566، وسلسلة صحيحة 103. وسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. يلا هات 60-20-6-0-2-0. وقد ورد الوعيد أيضا على من آذى جاره، ومن ذلك الزنا بحليلة الجار، وهو أعظم الذنوب بعد الشرك وقتل الولد خشية الفقر، كما في صحيح البخاري، أيوة، اللي هو أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك 7-6-1 4-7-6-1 ومسلم 68 ونفى عليه الصلاة والسلام الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه، أي غائلته وإيذاءه. ما في طمان. طيب خلاص، بعدين يقول والصاحب بالجنب. الذي دائما جار باخوه متفق عليه. حط غوائله وشروره بدل الإيذاء، أي غوائله وشروره، ها؟ أي غوائله وشروره. طيب، وهذا موجود في الصحيح، في حطوا متفق عليه قبل غوائله وشروره، أي غوائله وشروره متفق عليه. ثم نقول والصاحب بالجنب بين قوسين، أي أحسنوا إليه. قيل هو الرفيق في السفر، أو الشريك في التعلم والحرفة، وقيل هي المرأة، وقيل هو الرفيق الصالح. وابن السبيل بين قوسين، لا، وقد قال عليه الصلاة والسلام خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، رواه الترمذي ومر معنا، بس احنا نقول رقم مر معنا من رواية احمد، بس الان نقول رواه الترمذي. ألف وتسعمائة وأربعة وأربعين. وقال حديث حسن. وابن السبيل بين قوسين أي المسافر المنقطع، وقيل هو الضيف المجتاز المار في الطريق، والمار بك في الطريق، أي أحسن إليه أيضا بضيافته بإعانته وضيافته. وإكرامه وما ملكت أيمانكم أي الرقيق من العبيد والإماء، فأحسنوا إليهم أيضا بتعليمهم الدين وأمرهم بالصلاة وإطعامهم وإلباسهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون، وإعانتهم وعلى رأس الإحسان إليهم عتقهم وتحريرهم. إن الله لا يحب من كان مختالا متكبرا في مشيته، مختالا إن الله من رحمه مختالا في مشيته متكبرا على الناس فخورا بين قوسين معجبا بنفسه وبما أوتي من المال والعلم. فهو مذموم مبغوض عند الله. طيب، غدا إن شاء الله سنكمل قراءة كلام ابن كثير ونكتب فوائد الآية. نطلع التفاسير، ماذا في شيء؟ طيب في التفاسير، في شيء في التفاسير عن التفسير، عن معنى الآية غير الفوائد يعني مثلا شيء في مختال، شيء في فخور، شيء في الصاحب بالجنب ما ذكرناه، شيء في كذا. ها طيب، ها الجار الجنوب ايش؟ يعني يجوز من ناحية الجواز يجوز، لكن إذا كان يعني هل هو يستحب هذا شيء ثاني. ثم قد يجاورك لا أنت الذي تجاوره، يعني يمكن أنت مثلا تسبق إلى عمارة تستأجر فيها، يقوم يجي واحد نصراني يستأجر جنبك، يعني هل أنت ملزم بالخروج لأنه جاورك؟ ما أنت ملزم بالخروج، لكنك ملزم بالحذر منه. ما تروح تشارك في أعياده مثلا، أو نساؤك يتأثرن بنسائه في التبرج، أو أولادك يتأثرن بأولاده في شعائر الكفر والأشياء التي يعملونها من الحركات، مثل التثليث، هذه علامة الصليب. فلا يؤخذ منها يعني إيش، يعني استحباب مجاورة الكافر؟ لا طبعا، لكن لو جاورك كافر، أنت قد واحد يسافر ينزل في مكان يذهب إلى بلاد الكفار، يأتون إليه، يجي واحد هو يسكن جنبك، فالمشاركة الاشتراك بالمجاورة، يعني قرب الدار من الدار له حق، قرب الدار من الدار له حق. ثم لو ما حصل إحسان إلى الجيران، ترى خلاص يصير بينهم شر، وإذا وقع الشر بين الجيران هذه مصيبة مصيبة، لأنك ما يتحول على هذا. مو مثل واحد أنت نزلت في خيمة في الصحة في البادية يوم يومين ثلاثة رحلة سفر، واحد حط خيمة جنب خيمتك ومؤذي، كان تشيل خيمتك تروح ولا تبعد عنه، لكن اللي جنبك في اشتريت بيت وجنبك واحد أعوذ بالله، هذا مو سهل انك تبيع البيت، مو سهل تدبر مكان ثاني، ما هو سهل. فتبقى الاحسان الى الجيران يعني له فوائد كثيره، منها اكتفاء شرهم، منها اي نعم. المر عليك وان كان في الاصل غنيا، احنا كتبنا المجتاز. ها طب ارجع مره ثانيه، قول الكلام الاول. لا حدث الكلام الاول، اول ما بديت انت ايش قلت اول شيء؟ ايه هو المر عليكم ان كان في الاصل غنية، في مجال نكتب هذه ابن السبيل. هو ضيف المجتمع. جاز المار في الطريق نقول بدل مار في الطريق اكتب بدل في الطريق اكتب المار عليك ولو كان في الأصل غنية. بدل في الطريق المار عليك وإن كان في الأصل غنية. غيره ها ذكر بعضهم أنها تشمل الحيوانات على إطلاقها العبيد وغيره أو المملوك من آدم وحيوان وغيره ما ملكت أيمانكم. في أحد فسرها؟ طب هذا أي تفسير؟ ها ما ملكت أيمانكم قالوا الرقيق العبيد والإماء. في أحد قال الدواب اللي يملكها ولا نحطها في الفوائد؟ حطوها في الفوائد، حطوها في الفوائد. وفيها حطوها في الفوائد وفيها الإحسان إلى ما يملكه الإنسان من الرقيق والدواب بس ما يملكه. لا يملكها الخدم. بس الخدم ممكن من ايش؟ صاحب الجنب ولا ايش؟ بس وين حطوا الخدم؟ الخدم الخدم اذا حطيته في ملك اليمين لازم تطلع ما هو مستأجر، مملوك، لأن المملوك يخدم. معروف أن المملوك يخدم. أبرز شيء في العبد والأمة أنها تخدم. وش يسوي؟ أعظم شيء. طيب زميلك اللي جالس جنبك في الفصل الدراسي طاولة بالطاولة والكرسي بالكرسي وين يدخل؟ صاحب الجنب. طيب صاحب البسطة اللي جنبك في السوق بسط انت بسطة في واحد جنبك بسطة وين يدخل؟ صاحب الجنب. الجار يعني هو في جوار بس ما هو سكن، يعني ما هو اللي قرب المسكن والبيت. اذا خصصنا الجوار بقرب المسكن والبيت حتطلعوا هذا من صاحب الجنب أحسن، يعني هتسوي صاحب بالجنب. جالس جنبك في الفصل الدراسي، بسطتي جنب بسطتك في السوق، ركبت جنبه في السيارة في الحافلة في طريق سفر ولا في البلد، جلست جنبه في انتظار عيادة في المستشفى، يعني كثير مناسبات الواحد يوضع بجانب شخص أو يجي شخص بجانبه في انتظار في عمل في كذا. اللي يركض جنبك في الطيارة وين تحطه؟ صاحب بالجنب. تركب جنبك في الطيارة يعني في هذه إن شاء الله نجيب له أمثلة. لأنه يقول وفيها الإحسان. اكتبوا وفيها ما دام دخلنا في الفوائد تدخلونها في الفوائد، احنا نبغى ندخل في التفسير. نقول وفيها الإحسان إلى من وفيها الإحسان إلى الجليس ومن كان بجوارك في المناسبات والأحوال المختلفة كالزميل على المقعد على مقعد الدراسة المجاور، وكالجالس بجنبك في الطائرة والحافلة، وكالمنتظر بجنبك في العيادة في عيادة المريض في عيادة الطبيب. هذه مصدر الآن سوينا عيادة، مصدر عادة يعود، احنا سميناها اسم مكان حطيناها. طيب في عيادة الطبيب وزميل العمل في مقعد الدراسة، في مقعد الدراسة ونضيف عليها وإيش العمل، في مقعد الدراسة ومكتب العمل، في مقعد الدراسة ومكتب العمل أو مكتب الوظيفة حتى لا يفصل مكتب العمل التأمينات اجتماع مكتب العمل تبع فض المنازعات. وحتى لو في السجن يعني واحد حطوه في توقيف المرور جنبه واحد أو سجنوه، عاد ما ادري شوف هو اذا سجنوه معه في الزنزانه واحد ايش يصير، هذا جار ولا صاحب بالجنب، لانه السكن واحد الحين. والمجاور لك في الحج الفراش لو حطوا المجاور، ومن ينام بجنبك في الحج يعني، ومن ينام بجانبك في رحلة الحج وغيرها، ومن ينام بجنبك في رحلة الحج وغيرها. طيب الحين عليك حال مناسبات مختلفة. طيب خلاص ما خاف ان الفوائد دخلنا تفسير، دخلنا الفوائد غدا سنكمل ان شاء الله. طيب حديث كتاب الطب في سنن الترمذي آخر شيء فيه كان حديث دخلت مع مريض فنفس له في الأجل، ذكرنا علة السند، ذكرنا التنفيس والتفريج وإدخال السرور عليه وتشجيعه، ثم ذكر حديث قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من وعك كان به فقال أبشر فإن الله يقول هي نار أسلطها على عبد المذنب لتكون حظه من النار. الحمى يعني هي نار أسلطها على عبد المذنب لتكون حظه من النار. لم يذكر في شرحه شيئا. ثم ذكر بإسناد عن الحسن قال كانوا يرتجون الحمى ليلة كفارة لما نقص من الذنوب، كفارة لما نقص من الذنوب. هذه إيش فيها؟ عليكم السلام. يعني فضل الحمى بس لا تبتغى، يعني واحد يروح يسوي ما يصيب به نفسه من الحمى، لكن إذا حصلت إذا وقعت ففيها فضل من جهة تكفير الذنوب. الحرارة والحمى يقول عن الحسن كانوا يرتجون الحمى ليلة كفارة لما نقص. طيب وحديث ناري أسلطه على عبد المذنب لتكون حظه من الدنيا، ذكرنا الارتباط بين نار جهنم وبين الحمى كما الارتباط بين نار جهنم حرارة الصيف، وأن الارتباط خفي لا ندركه، لا ندركه، وأن الله على كل شيء قدير. حديث ما لك تزفزفين أو تزفزفين ترعدين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسبي، لا تسبي الحمى. ليش؟ لأنها تذهب الخطايا. إذن الحمى تذهب الخطايا، والحمى تكفر السيئات، الحمى تكون بديل عن نار القيامة. وقال هي نار يسلطها العبد المذنب لتكون حظا من النار، فلتعتري الحمى مرارا هذا ممكن يكون أخذ نصيبه من جهنم من النار قبل، فيوم القيامة ما خلص ما يدخل جهنم، لأنه حظ من الحرارة أخذه في الدنيا، حظ من الحرارة أخذه في الدنيا، فيوم القيامة يجي مكفر ذنوبه. الشاهد ما هو؟ عدم سب الحمى وعدم كراهية الحمى، وهذا لا يعني أن الواحد يدعو بها على نفسه ولا أن يتسبب بحصولها، لا، لأن إنسان ما يحب الشر ولا يريد الشر أن يأتيه، سأل الله العافية، سأل الله العافية. لكن إذا ابتليتم، إذا جاءتكم الحمى، وإذا لقيتم العدو فاثبتوا، فلا تتأفف منها أو تسبها، لأنه بل السلف يعني كانوا يستبشرون إذا أصابتهم الحمى. ليش؟ لأن كفارة سريعة معجلة، كفارة سريعة معجلة. كذلك لا يمنع يعني يكون كفارة سريعة معجلة مفيدة وكذا كذا، إن الواحد ما يسعى بالأسباب في إزالتها، بل يسعى. ولذلك ورد صب الماء البارد، وكما عرفنا سابقا التداوي بالماء البارد من الحمى. فإذا كونوا يدعو بالعافية ويتجنب الأسباب المؤدية للحمى، وإذا أصيب بالحمى يتعاطى الأدوية لرفعها أو الماء البارد، لا ينافي الاستبشار بحصولها لأجل التكفير عن الذنوب والمعاصي. لأنه قال لأم الدرداء، قال لأم السائب فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. طبعا الكير في حرارة، الكير الحداد في حرارة، لكن حرارة الحداد تنقي المعدن أو المعدن، تنقيه من الشوائب. طيب، يقول امرأة لها قطعة أرض لها بنات فقط، تريد تكتب الأرض بناتها لأن لهم إخوة أخلاقهم سيئة، حافظا بحق بناتها، مع العلم أن الأم والبنات ملتزمات، هل تفعل ذلك؟ يعني هو المشكلة في تناقض، هو يقول الآن لها بنات فقط، هذه أختنا من قطر، يقول لها بنات، امرأة لها بنات قطعة أرض وبنات فقط، تريد أن تكتب أرض لبناتها لأن لهم إخوة. طب يعني إخوة من أبيهم مثلا ولا إيش يعني؟ ولا هي لها الإخوة لها هي؟ ما هو واضح، لأن يعني بنات فقط كيف يصير إخوان؟ كيف لهم إخوة؟ فلنفرض يعني أن الإخوة لها هي صاحبة الأرض، يعني أخوال البنات. فإذا ماتت الأم البنات لهم الثلثان، والثلث وين حيروح؟ للأخوال اللي هم إخوة الأم، إخوة الميتة. طيب راح يروح لهم الثلث، عصبة إخوانها عصبتها. فهي تريد أن تكتب الأرض باسم البنات الآن. الجواب لا مانع أن يكتب الإنسان في حياته ويملك من يشاء من أقاربه، بشرط أن يعدل بينهم. فما دامت ستعدل بين البنات، خلي الأرض متساوية، حصص متساوية للبنات، ما في معنى، تكتبها باسم البنات خلاص، وبالتالي ستصير ملك البنات. هي الآن ما اعتدت على ما اعتدت في الوصية، للوصية لو قالت الوصية هذه الأرض لبناتي أوصي أن الأرض لبناتي، الوصية باطلة، لأن ما يجوز وصية لوارث، بس تمليك الوارث في الحياة جائز، تمليك لوارث الحياة بشرط العدل، يعني إذا ملك أولاد يعطي الذكر ضعف الأنثى، يعطي الذكور متساوين والإناث متساوين مثلا. كون إذا أعطى الآن في ورثة آخرين إذا مات ما رح يأخذوا، هذه قضية أخرى. واحد يبغى يعطي زوجته الآن، نقول له لا تعطي زوجتك لأنك لو مت أبوك وأمك سيرثونك أيضا. لا طبعا، يعطي زوجته يعطي أولاده في حياته ما في مانع بشرط العدل. طيب، هذا حديث يزيد الرقاشي الطويل عن أنس، جاء جبريل صلى الله عليه وسلم كان يمتغير اللون فقال: يا محمد جئتك في الساعة التي أمر الله بمنافخ النار أن تفرق، ولا ينبغي لأعلم من يعلم أن جهنم حق والنار حق وعذاب القبر حق أن تقر عينه حتى يأمنها، وأن أصف لي جهنم. قال: لما خلق أوقد عليها 1000 سنة. الحديث طويل طبعا، لا يصح، ويزيد ضعيف ولا يصح هذا الحديث. وأن مدري إيش خرج وسلمت فاطمة ويا رسول الله ساجد يبكي: ما بال قرة عيني فاطمة، حجبت عني، يفتح لها الباب، فتح لها الباب دخل، فلما نظرت إلي بكت بكاء شديدا لما رأت حالي واصفر متغيرا، وقالت: ما الذي نزل عليك؟ قال: يا فاطمة جاءني جبريل فوصف لي أبواب جهنم. الحديث لا يصح. يقول السؤال: امرأة لها أخ تحرش ببنتها فقطعت العلاقة بينها وبين أخيها، فهل تأثم؟ لا والله، ما دام هذا الأخ وصل الشر به أن يتحرش بمحارمه، لأن هذه بنت أخته يعني هو خالها، فإذا كان لا يؤتمن الآن عليها، فإذا كون تمنع من دخول بيتها لا تأثم، بل ربما يجب عليها ذلك، يعني ربما تأثم لو أدخلته بيتها، فكونها قطعته من بيتها لا تأثم. أي كونها تصل هي تذهب إليه تعظه تنصحه تذهب إليه، طيب ماشي خلاص، لأنه المحذور، المحذور ما هو المحذور؟ أن يلتقي الخال الآن بابنة أخته ليتحرش بها، فما تذهب ببنتها عنده ولا تترك بنتها تنام عنده ولا تدخله بيتها هي، خلاص هذا لا يؤتمن الآن، لا يؤتمن، فتمنع اللقاء بين الأطراف التي تكون داخلة في المعصية سواء بالتراضي أو بغير التراضي، لأن التحرش هذا ممكن يكون إكراه، وكثيرا ما يكون الحاصل في قضايا التحرش إكراه، فإذا كان بالتراضي حرام، كيف إذا كان أيضا فيه اعتداء وإكراه؟ وهذه مع الأسف يا إخوان ويا أخوات، هذه المصائب منتشرة في المجتمع الآن بشكل رهيب، نتيجة الأفلام ونتيجة إنترنت، مواقع الإنترنت والصور هيجت الشهوات، وين يروح؟ على أقرب شيء مشكلة، خلاص صار حتى هذا الأخ والأخت والخال وبنت الأخ بنت الأخت والعم، يعني مصيبة الآن صارت. وليش العلماء قالوا في نكاح المحارم إن عقوبة القتل إذا وطئ محرما من محارمه يقتل؟ طبعا في تسيب عند الناس وفوضى ولا يراقبون ومتعامين يتعامون، أحيانا توصل طراطيش الكلام، وفي أمارات وقرائن وطنش ما فيه اهتمام. طيب الحين تصل القضية إلى إيش؟ والعياذ بالله تصل الفواحش وأنتم نايمين متغافلين، كيف؟ لابد تكون فيه مراقبة متابعة، وإذا صار فيه تحرش يفصل، خلاص يفصل يعزل يمنع. وما في مع الأسف أحيانا يصير إحراج، يقول لك موقف محرج ما أبغى أنصحه، ليش ليش ليش ما يوعظ؟ ليش ما ينصح؟ ليش ما يوبخ؟ وإذا لزم الأمر يفضح، يرفع أمره إلى وليه وإلى إلى إلى إلى أهل الحسبة ليؤدبوه إذا ما تأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعمل ببرامج تحرير الفيديو، والمشكلة البرامج التي أستعين بها مكسورة، يعني احرص على أن تكون يعني هذه البرامج يعني أنك ما تعتدي على حقوق أصحابها، عاد تشتري كيف تشتريها مخفضة وللطلاب إذا كنت طالب سعر الطلاب، وإذا كنت فرد من سعر كذا، وأسعار الأفراد غير أسعار الشركات، والاشتراك في البرنامج، يعني هنالك وجوه كثيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الجد أن يذبح العقيقة عن حفيده لأن الأب لا يعمل مازال طالبا؟ الجواب نعم، لا حرج في ذلك، والجد مأجور. إذا شخص دعا لي كقول جزاك الله خيرا وفقك الله، هل يشرع أن أقول آمين؟ نعم، إيه، واحد دعا وأنت أمن، كان هارون يؤمن وموسى يدعو. إذا شخص يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عرفت أن من العقيقة ثلث المساكين وثلث للجيران وثلث للبيت، هل الولد ذبيحتين؟ إذا كان نعم، كيف يتم إخراج الثلث منها؟ هل يخلط جميع اللحم أم نقسم كل ذبيحة واحدة؟ وهل كل ذبيحة لازم يخرج من كل جزء منها؟ وهل نزن الوزن؟ وهل يكون التقسيم عشوائي؟ شوف، الآن إذا ذبحنا ذبيحتين أخذنا ثلث هذه ثلث هذه للفقراء، وثلث هذه ثلث هذه للأقارب والجيران، وثلث هذه ثلث هذه لأهل البيت. طيب، لو وزع واحدة فقراء واحدة طبخها وعزم عليها أقارب وجيران، وأقارب وجيران وأكلوا أهل البيت، جيد، ما في مانع، ما في مانع، كلاهما صحيح. يعني سواء حط واحدة للصدقات واحدة لأهل البيت والأقارب والجيران، ولا أخذ من هذه وأخذ من هذه، ما في مانع، ما في مانع. المرأة التي عملها في الحرم ماذا تفعل وقت الدورة؟ هذه من مشاكل، لأن الآن يعني دخول مكث الحرم للحائض عند الجمهور لا يجوز، أن تمكث الحائض في الحرم. طيب، والحل الآن يعني بعض الناس مثلا يحتاج إليها في الحرم باستمرار في تنظيم الطائفات والنساء ومنع الاختلاط ما أمكن، وأماكن النساء والإرشاد إلى، يعني هو ممكن يقال أنها تعمل غير الحائض مثلا التي اليائسة، يعني غير الحائض التي لا تحيض مثلا، يعني يقدمنا في العمل لأنها تدخل الحرم، لأن الأصل عدم جواز المكث لغير الحائض، أصل عدم جواز المكث للحائض. من وين نجيب؟ طيب، ممكن نقول مثلا تحل القضية بعدة أشياء، منها أولا أن الحائض تعطى إجازة، خلاص يعني شيء اضطراري، ما هو الآن ما هي المسألة أنه حنا نبغى أنه هذا تلاعب، لا، ما هو تلاعب الآن، هذه حاجة. طيب، فربع الشهر ما تجي على الدوام طبيعي، ما هو يعني هذا كارثة مصيبة، لا، مراعاة لطبيعة النساء وطبيعة الوظيفة وطبيعة المكان، هذه تشتغل في الحرم، فنسوي مناوبات، وحتى لو احتجنا عدد أكثر، يعني الآن لو كان العمل للرجال ما راح تراعي إنه هي ربع، ما الرجل ما عنده ربع أيامه ما يجوز يمكث في الحرم، لأنه ما عنده دورة ولا عنده، لكن الآن نحن نحتاج للنساء في مسألة يعني الحراسة وأماكن النساء والإرشاد النساء ومنع الاختلاط ومدري إيش وأماكن النساء والإشراف على أماكن النساء ومشرفات في الحرم، في الحرم مشرفات في أماكن النساء ضروري، واضح الحاجة إليه ماسة. طيب، إيش نسوي؟ إما نحلها بقضية مثلا أن النساء الكبيرات اللاتي لم يحضن، اللاتي لا يحضن تستلم هي الوظيفة، أو أنه نسوي مناوبات بين النساء بحيث أنه تجي عليها الدورة تروح إجازة تمكث في البيت ما تجي، أو نعطيها شغل خارج الدوام، نعطيها شغل عبر الإنترنت عبر الشبكة عبر غيرها. طيب، أو نخلي اللي يغطي وقت الحيض تبع اللي يحضن نساء كبيرات لا يحضن، يعني ما هو معجزة، ما يعجزنا ترتيب هذا، ما هو ليس قضية يعني بدعا من المافي وما يمكن، لا يمكن، ليش ما يمكن؟ استخدم جداول نوبات، استخدم كبيرات في السن يعني بالخمسين مرة ما تقرص، لكن ممكن تشتغل كمان، تشتغل نشيطة، قد تكون نشيطة تشتغل 10 سنين إلى 60 ويمكن إلى 70 تشتغل. طيب، السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. كيف نجمع بين الأحاديث التالية إن السلف يجري مجرى الصدقة مجرى شطر الصدقة؟ الحديث ما من مسلم يقرض مسلم القرض مرتين أكثر صدقة مرة، هذا هو التوفيق، ما في مشكلة. دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على بابها الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، لا أعرف صحته هذا، قد لا يكون صحيحا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شاهدت قبل قليل التلفاز امرأة نامصة بحواجبها تتكلم وتفتي وتكون الاختلاط غير محرم، وأن الدين لا يحرم عمل المرأة كقاضية، واستدلت على أن أئمة كبار أفتوا بجواز عمل المرأة قاضية، هذا من جهلها. نامصة يعني ملعونة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله النامصة والمتنمصة، فتطلع تفتي وهي ملعونة، يعني أنا ما أي فتوى هذه؟ واضح من طريقة الفتوى الإعوجاج، يعني إعوجاج الدين، إعوجاج الدين عندها. الولايات العامة ما تولاها الرجال النساء، قاضية مرة واحدة يعني يأتيها الرجال يلا والنساء، وإذا كان المسألة فيها كلام سري وجلسة استماع ما يبغى يستمع له حضرتك، إيش يسوي؟ تطلع عني وتحط تخلو مع الرجل، هذا كلام. ما تتولى المرأة الولايات العامة معروف. لا يقول بهذا ابن القيم رحمه الله، إما تتولى بعض وظائف الحسبة النساء، إدارة مدارس بنات نساء، تتولى المرأة مثلا تكون في بعض الوظائف الاستشارية لأجل يؤخذ رأيها فيما يتعلق بالنساء، هذا النساء يشرنا يذكرنا آراء، ما في مانع. هذه المرأة تكون مستشارة، تكون مديرة، تكون، بس الولايات العامة كالخلافة والإمارة ورئاسة الجند والقضاء والإمامة والخطابة المساجد ما تولى النساء معروف. هذه ما ناقش فيها إلا هذول أهل الزمان هذا المتأخر، من أول واحد ناقش الموضوع، يعني حتى لا تكاد تجد له ذكرا في كتب، يعني بعض الخلافات التي يثيرها بعض المنافقين في الجرائد الآن على قضية النساء والنساء ما كانت أصلا عند المسلمين من قبل. ما حكم قول الله لا يهينك؟ لا بأس. ما حكم قول سويت اللي عليه والباقي على الله؟ أيضا لا بأس، له محمل صحيح. ما حكم لبس الأحمر خالص جدا؟ ورد النهي عنه للرجال. الأهل المخطط ممكن. أمي في تحفيظ القرآن في المسجد، ومرة من المرات بينما هي جالسة أقامت العشاء فقامت تصلي مع الإمام، فرأت امرأة تصلي وحدها فرأتها أمي فنصحتها فقالت يجوز صلاة العشاء دون مع الإمام، ما حكم هذا الفعل؟ يعني هو صحيح صلاة الجماعة لا تجب على المرأة، بس إذا حضرت خلاص تصلي معهم، وإذا اعتزلت وصلت وحده لا يجب عليها أصلا، لا يجب عليها أصلا حضور الجماعة، لا يجب عليها، كما علمتم أن هنالك مرض جديد يسمى إنفلونزا الخنازير، وأصبحت أخاف الذهاب حتى المساجد لصلاة الجمعة للتلافي الإصابة بهذا المرض القاتل الذي سينتشر في كل مكان حتى المساجد. هو انتشر الآن في المساجد؟ ما انتشر يا أخي، خلاص سألوا الله العافية. ما هو لازم نحكم أنه انتشر والآن يعني خلاص سيقع علينا وسندخل. ليش واحد يسأل الله العافية ويتفائل بالخير ويروح المسجد عادي، يروح المساجد يصلي؟ إيش الذعر هذا؟ الذعر هذا يتنقله أحيانا شركات الأدوية حتى تخلي تكسب من قضية بيع الأدوية على الناس والدول. زوجي باستمرار يقول لي أعبدك وأنا أتعب، أخاف من كلامه هذا، ماذا أفعل؟ مع أخاف الله، هل له توبة؟ إيه هو له توبة، لكن هذه كلمة خطيرة جدا، ممكن تؤدي إلى الكفر والخروج عن الملة. لا، ما يجوز واحد يعبد غير الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ما يجوز أن يعبد غير الله، لأن العبودية فيها ذل وخضوع وخشوع وطاعة كاملة. ما يجوز هذا، هذه المراتب والمقامات ما تليق إلا بالله، الخشوع والخضوع الكامل أو الذل الكامل والطاعة المطلقة، هذا هذه العبادة. يقال طريق معبد مذلل، فما يليق إلا أشرف مراتب النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. هذه مرتبة عظيمة، كيف يجي واحد يقول الثاني أعبدك ولا أعبدك ولا إيش كلام هذا؟ ما حكم الصور الفوتوغرافية المأخوذة كصور الرحلات أو الأعراس؟ لا تؤخذ إلا للحاجة، لا تؤخذ إلا للحاجة، وبالذات صور النساء خطيرة خطيرة خطيرة، تؤخذ في الأعراس خطيرة والله. ثم يراها القريب والبعيد والأجنبي والمحرم والكذا كله، وتسرق وتضيع وتحط في الجوال وتنسخ من الجوال وتوضع في الانترنت وتأخذ من الانترنت، وحصل في الأخير صور البنات عند الشباب. هناك غرفة في البالتوك لدعوة النصارى، وهم يدعوننا لأن نكون دائما متواجدين. وكنت أظن الأمر إلى هذا الحد فقط، إلى أن دخلت من عدة أيام قام مدير غرفة بتقديم رجل قال عنه كان مسلم ثم تنصر، وهو الآن يؤلف قرآن ويتحدى رب العالمين، وقال المشرفين هو الآن سيأخذ المايك ويقول ما عندنا من القرآن الذي ألفه. فقلت له لا يجوز، قال لا يعترض عليه أحد، اترك يتكلم. وبالفعل صعد ذلك الكافر على المايك يلقي آياته الشيطانية، وأنا ما تحملت وخرجت خارج الغرفة وقلت هل كافر. وأنا لم أتحمل البقاء وخرجت وحذرت الناس. إحنا سبق ذكرنا مرارا أن غرف الشبهات لا يدخلها إلا المتمكنين، بس لا يدخلها إلا المتمكنون فقط، غرف الشبهات ما يدخلها المستطلع ولا اللي عنده حب المدري الفضول ولا اللي نص نص ولا اللي ما هم أسس تأسيس ثابت ولا اللي ما يجوز، لأنه يتعرض إلى فتن وشبهات ويمكن بعدين ما يحصل عليها جواب ويتبلبل ويضطرب ويتزلزل إيمانه. لا تعرض نفسك للفتنة، لا تعرض نفسك للفتنة. اللي عنده علم متين يدخل يرد ينافع، يجب. هل يجوز أن نضع في المنتديات صورنا في التواقيع؟ يا إخوان لا نقلد الكفار، كل ما طلعوا موضة طلعنا خلاص، ثم تصير الصور فتنة فتنة فتنة. لهذا صور الرجال فتنة للنساء، صور النساء فتنة للرجال، لا في داعي. وجيب صورة مشخص وهو يعني كما يقولون يعني مكشخ كشخة، وهذا الكشخة معنى يعني معانيها في اللغة الكشخان والمعنى قبيح، لكنها درد ناس استعملوها استعمالات. الشاهد أن الواحد ما يقلد هؤلاء في وضع الصور، ولا يفتح باب التصوير، ولا يكون تصوير إلا الحاجة الماسة والضرورة تقدر بقدرها فقط. طيب يقول من الحاجة أن نفضح اليهود في الممارسات، أيوه وذكرنا وقلنا مثلا مع الضوابط ما في صور كشف فيها عورات مكشوفة لجرحى أو قتلة، لأن هذا انتهاك لحرماتهم. قال يجيب يكشفوا النساء في المستشفيات عشان يأخذوا صور جرحى، يقول له يلا هذه جريحة تعال صوروها وانقلوا صورها على الهواء مباشرة، لا يجوز. امرأة ومسكينة، بعض المسكينات تتغطى وهم يكشفوها وما هي منتبهة وكذا، أو نائمة أو جريحة أو مغمى عليها خلاص، يعني ما عاد لا حرمة ولا عورة، وكشفها عشان صورها ليه؟ في من جثث الأطفال والرجال ما تحتاج. بعدين ترى يعني مصلحة حرمة الميت تطغى على مصلحة نقول والله عشان نفضح اليهود، لأنه فيما يفضحهم أشياء كثيرة، في أشلاء وفي أشياء يمكن ما هم بين منها لا عورة ولا معورة، خلاص مع القنابل ما عاد باقي شيء، أشلاء كلها. فيما يفضح غير هذا، في من الصور الأطفال، وهذه صور الأطفال هي أكثر شيء أثر في الإعلام، الحرب الإعلامية صور الأطفال. ليش نجيب صورة امرأة جريحة ويلا مكشوفة عورتها حتى لو اليدين والذراعين والساقين ما يجوز. ما هي الطريقة المثلى لطلب العلم الشرعي بحيث يكون الكتاب هو المصدر والأساس الطالب الوحيد؟ يعني هذا الكتاب إذا كان مقصود القرآن فلا شك أنه هو الأصل، وأما كتب العلم الأخرى فكثيرة من المتون التي ينبغي تعلم شرحها مثلا، لأن هذه مضبوطة مخدومة. فلذلك يحرص طالب العلم على شرح المتون. أول متن القرآن، قلنا مثلا تفسير، يأخذ تفسير ابن كثير، مختصر ابن كثير مبارك فوري مثلا، شرح ابن السعدي. الحديث يأخذ شرح الأربعين النووية، يأخذ شرح عمدة الأحكام، يأخذ شرح بلوغ المرام أشياء فقهية، يأخذ شرح رياض الصالحين أشياء عامة. ما حدود لباس المرأة في بيت زوجها للزوج؟ ما لها حدود، ما في حدود. لبست شورت، لبست مدري إيش، خلاص هي عن زوجها الآن، حتى يراها من غير ثياب لا حرج. طيب هل الملائكة تستحي تخرج وكذا؟ هي الآن ما دامت يجوز، يعني هي في فراش الزوج، المستحب التغطية يعني باللحافي والشرشف ونحوه حتى تستحي، يعني يكون في حياء من الله. هذا الأفضل المستحب، ولو ما فعل، لو ما فعلت ما دام لا يراها إلا زوجها فلا حرج، لكن الإنسان يحاول يستحي ويحتاط. وما لها بالتالي ما لها حد، ما لها حد. يعني قالت أنا سأجلس بلباس داخلي للزوج، ما في حرج أبدا، زوج هذا زوج خلاص يحل له كل شيء. ما هو التفسير الصحيح؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. كل من على الأرض فان من الجن والإنس والدواب والشجر والحجر كل شيء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى وجه الله، يبقى الله تعالى، ومن صفاته الوجه فهو باق ووجه باق سبحانه. ما حكم الفرح بما حصل من انتشار الفرنزة الخنازير؟ إن كان بما أصاب الكفار من قارعة فنعم نفرح، وإن كان بما يصيب البشرية عموما فلا، لأن البشرية منهم مسلمون، منهم مسلمون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يقول يعني هل يمكن الربط بين هذه الآية وبين فتنة الأزمة الاقتصادية وفتنة إنفلونزا الخنزير؟ طبعا ولا شك الآن الكفار ضربتهم الأزمة الاقتصادية، ضربتهم إنفلونزا الخنزير، ولكن ضربت مسلمين أيضا. يعني ما ننسى أنه الأزمة المالية أثرت على بلاد مسلمين، وإنفلونزا الخنزير ممكن تأثر على بلاد المسلمين، وإن كان التأثير أقل من جهة أن الخنازير ليست منتشرة عند المسلمين كما هي عند الكفار، وإن كان بعض الكفار بعض المسلمين مع الأسف عندهم خنازير. أبو طالب بإعدام 250 ألف خنزير في بلد عربي، يعني من ليش أصلا؟ لكن ها هو موجود. أما قوله تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يقول الشيخ السعدي رحمه الله بما يصيبهم من البلايا والأمراض وبما يبتلون من الأوامر الإلهية التي يراد بها اختبارهم. فإذا قوله بما يصيبهم من البلايا والأمراض، هذا كلام الشيخ السعدي في التفسير، معناه انه هذا يتنزل على انفلونزا الخنزير والازمات الاقتصاديه. يعني يدخل في تفسير الايه، يعني هو يقول الاخ هل يمكن الربط بين الايه وبين فتنه الازمه الاقتصاديه وانفلونزا الخنزير؟ نقول نعم، حيث ان هذا كلام المفسرين. يفتنون في كل عام مره او مرتين، قالوا البلايا والامراض والازمه الماليه بليه وانفلونزا الخنزير مرض. وبعضهم فسرها قال ينافقون ثم يؤمنون ثم ينافقون، يبتلون بالغزو، ولكن هذا موجود التفسير الآخر كما جاء يفتنون بالسنة يعني القحط والجوع قاله مجاهد، وبعدين بالأوجاع والأمراض قاله عطية. فيفتنون بالكفر والنفاق والضلال، نعم، والكذب هذا جانب، ويفتنون بالغزو لينظر هل يخرجون أو لا هذا جانب، ويفتنون بالقحط والجوع والأوجاع والأمراض هذا جانب، كلها قيل في الآية. وبناء عليه يصح الربط بين الآية وبين يصح الربط بين الآية وبين الواقع الآن. ونقول أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، أن الله قال عن الكفار والمنافقين أنه يبتليهم بأشياء من الأزمات والكوارث لعلهم يتوبون، لكن مع لا يتوبون ولا هم يذكرون. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.